من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ حجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل في اول كتاب اليه كتاب الغسل بالفتح والضم. أما الفتح هو النصر وبعض القياس مصدر معدى من جهة ثلاثتين فرد رد، وأما الضم فهو اسم هنا وكلاهما يجوز استعماله هنا. وقول الله تعالى وإن كنتم جنودا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فانصحوا وجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جن الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. هذا في الترتيب قدم هنا غيره من الايه من ذكر الايتين ان وجوب الغسل على الجند مستفاد من القران كما هو مستفاد من الاحاديث الاتيه بالدرجة الأولى مستفاد من نص القرآن، لكن أكرم الآية التي في سورة المائدة على الآية التي في سورة النساء، لماذا؟ بدقيقة بنكتب، وذلك وهي أن له التي في المائدة فطهر، النص في الآية فطهر وإن كنتم جنوبا، لا تقربوا سوى إن كنتم مرضى على سفر، فلم تجدوا معه في الأيام المصحف فانصحوا بجنوب خط فيه وكنت جنوبا فطهر ثم ماذا؟ وان كنت جنوبا فطهر بلفظ فطهر فماذا الآية الثانية؟ وهو ان لفظ الذي في المائدة فطهر ففيها اجماع طهر الطهارة تعم الغسل والوضوء والتيمم فماذا؟ ولفظ الذي في النساء حتى تغتسل إذن ففيها تصريف بالاغتسال وبيان للتطهير المذكور ودل على أن مراد بقوله تعالى فالطهر فاغتسلوا الطهر معناه فاغتسلوا لهذه الدقيقة هكذا حولنا محمد رحمه الله تعالى. ومن يعني عادة المسلم رحمه الله تعالى في أي كتاب كذا ثم يأتي بآيات القرآن إشارة إلى أن حكم ذلك الكتاب مستفاد جملة من القرآن نص الآية وإشارة إلى أن الأحاديث الواردة في ذلك الكتاب المذكورة في ذلك الكتاب كلها شرح وبيان للآية الآية التي أوردها في أول كتاب ففي كتاب الوضوء قال إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وهكذا كذلك في كتاب الإيمان أورد آيات من زيارة الإمام الصالح وكذلك ايضا اول ما بدا به بدء الوحي وذلك ايضا اولئك انا اوحينا اليك كما اوحينا الى اخره وكل كتاب ياتي وتبعه على ذلك الامام النسائي رحمه الله تعالى فسلك مسلكه اذا اولد كتابا يبدا بايه غالبا هكذا يبدا بايه قرانيه ثم بعد ذلك يسوق الاحاديث التي يريد ان يوردها بذلك الكتاب وكذلك وهذا هو ذهب المصنف رحمه الله تعالى وهو عمل عظيم

يعني ليه بالغسل اليدين والوجه والمكرس وغسل الرجلين، ثم بعد ذلك بدا وغسل راسه ثم اقتضى على جميع بدنه. ويحتمل ان يكون انه اعاد غسل الوضوء بعد ذلك بالرواية التي قال فيه ثم غسل رجليه بعد الغسل، فهذا يحتمل ان يكون اعاد غسل رجليه مع يعني طلبا لتمام النظافه، ممكن ذلك. أو يمكن أن يكون في بعض الأحيان رجل مغسل رجلين يتم الوضوء بغسل رجلين، ثم في بعض الأحيان الحين الآخر كان يؤخر غسل رجلين، وهذا هو المرادف لرواية أمنا رضي الله تعالى عنها كما قيل. قالت ما ذاته ثم أدخل أصابعه بالماء، أدخل إدخال بالماء، فماذا أقدم بها إلى الأصابع أصول شعري، شعر شعر كل ما وزن بهذا وكان حربية الحركة حربية الحركة حربية وسط فيه لغتان، لغة العرب لغتان، شعر شعر، بحر بحر، نهر نهر، بعر بعر، وهكذا كل ما يعني جاء على طال يجوز توجهان الفتح والسكون، وإذا كان حرف الوسط معنى أصول شعره معنى ذلك أنه يبلل بذلك يدخل أصابعه في الماء ثم يبدل أصول الشعر. لماذا لهذا؟ لأن فيه فوائد، من جملتها أنه يدخل يصل الماء إلى أصول الشعر وإلى الجلد وإلى جلدة الرأس بسهولة إذا بدله أولا. ومن الفوائد أيضا أنه لا يتأذى بوقع الماء على الغسل إذا كان باردا، يعني إذا صبه عليه فربما يتأذى الإنسان، فإذا بدله سابقا ثم طب عليه لا يؤثر عليه، هذه كل الفوائد التي ذكروها لهذا العهد. المهم انه لم يصلت من هذه انه يبدل اصول شعره حتى ينتج او حتى يمكن الغرفات الثلاث تكون تصل بسهوله تصل الى جميع الشعور والى جلده الراس. قال ثم يصب على راسه ثلاث غرف، غرفه على المراه مرة فعلته مرة في الجلسة وفعلة ذاتي هو غرفة المغروب، الغرفة المغروب، وأما الغرفة فهي الشيء المغروب، المغروب مرة واحدة تسمى غرفة، ولذلك كل ما أتى على هذا الوزن له هذا المعنى. إذا فتح يكون حدث مرة، غرفة غرفة، أكلة أكلة، أكلة معناه يعني مرة من الأكل، وأما الأكلة فالشيء الذي يؤكل مرة واحدة أكلة، وكذلك أنت لقمة لقمة لقمة مصدر واللقمة هذه شيء مرقوم، قبضة قبضة، وكل ما أتى على هذا الوزن كله يعني هيك له معنيان. وهو ثلاث غرف بيديه ثم يأخذ ثلاث غرف وانتهى غسل اليد، ثم يفيض على جلده كله عم سائر جسده وغسل. وهذا فيه ظاهره انه ايضا يعيد بصب الراس بصب الماء اعضاء الوضوء، هذا هو ظاهر هذا. لكن الروايات الاخرى على سائر جسده يدل على انه مع النمام، فلا يبعد ذلك، لا يبعد احيانا عمل هذا واحيانا عمل هذا، او نقول ان على جلده كله محمول على روايه اخرى على سائر جسده اي ما تبقى عن بقية ما أعاد أعضاء الوضوء إنها أُدلت سابقا في خلاف العلماء بذلك. قال رحمه الله تعالى ورسالة المتصل قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا سفيان عن العرش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ميمونة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليهما ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. أولا إسناد الحديث محمد بن يوسف والفريال، محمد بن يوسف والفريال، وإذا كان فريال فقوله على سفيان يكون الشوق على الأعمش سليمان بن مهران أصحاب محمد السعيد عن سالم بن ابي الجعد، سالم بن ابي الجعد، وهذا طبقه الثالثه والثالثه والخامسه الثالثه، وهو سالم بن ابو الجعد مراد، ابو الجعد مراد، وايضا عن قريب مولى عباس، ففيه ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض. أعمش ثاني كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرها عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ففي عظام من المصائب أنه رواية صعبي عن صعبية هي قالته لأنها ميمونة بنت الحارث أخت لبابة بنت الحارث وهي أمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة أي وضوءا شرعيا وضوء أعضاء الوضوء يعني غير رجليه. وهذا فيه وظاهر عن الإيضاح بأنه أقر غسل رجليه. وتقدم في حديث عائشة بدون ذلك وقد قلنا في حديث عائشة ثم يدل على أهل هذا فنعمله على تعدد الحالات والأوقات. وغسل فرجه عن ما أصاب من الأذى وهذا قبل الوضوء. قبل الوضوء يستنجي ثم ما أصابه من الأذى أيضا يزيله ثم يتوضأ والله لا ترتيب فيها. قال ثم أفاض عليه الماء على سائر جسده ثم نحى رجليه. وقد تقدم أنه غسل أو صب على رأسه ثلاث غرف هو أيضا في رواية أخرى في روايتها. ثم نحى رجليه أي أبعدهما أزالهما عن مكانهما فغسلهما إجماعا للأحفاد طلبا للنظافة. وهذا دون ذلك قال العلماء إذا كان محله محلا نظيفا ولا يتأثر يعني بالغسالات واجتماع الماء وكذا كان على محجب أو كان مثلا على شيء معالم مثلا أي تبع تحته الماء فإن ذلك لو أكمل وضوءه ليس عليه غسل رجليه مرة ثانية. وإذا كان هناك معالم مختلفة أو مثلا يجتمع بالغسالات تنظيفا بمعالمه أو تنشئه من محجبه والأول هذه غسله من الجنابة هذه التي ذكرتها الإشارة إلى الأفعال المذكورة أو تبدل هذه صفة غسله. هذه الأفعال هي غسل النبي صلى الله عليه وسلم إن أراد أن يغتسل. واستدل البخاري رحمه الله تعالى بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء وعلى استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمغترب من الماء بقوله برواية أبي عوانة العاصم غريمة ثم أفرغ بيمينه على شماله وعلى مسؤولية المضمضة والاستنشاق. هذا في رواية ليه ثم تمضى واستنشق يعني في رواية أخرى. طيب قال رحمه الله تعالى باب غسل الرجل باب غسل الرجل مع امرأته باب غسل الرجل باب غسل الرجل مع امرأته أي اغتسال الرجل مجموعية اغتسال الرجل مع امرأته يعني معناه لا يلزم الإنسان أن ينفرد حين الاغتسال عن امرأته لا يلزم بل لو اغتسل كل منهما ينظر إلى الآخر جائز ذلك لأن إن شاء الله تنتهي وسنة المطلقة حدثنا عبد المعزي قال حدثنا المعزي بن علي الزهري عن الله تعالى عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم إلى واحد من قدح يقال له الفرق. أولا آدم هو أبيات العسقلاني بن شيخ مصنف رحمه الله تعالى قال لا يروى عن مسلم إنما هو البخاري فقط. قال حدثنا ابن أبي هيبة محمد بن عبد الرحمن المدني قال عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا أيضا من الطائفة عن المسلسل في المدنيين مع الشيخ المصنف وهو أصنع. وكذلك أيضا فيه رواية تابعي عن تابعي وفي عائشة رضي الله تعالى عنها. لو في نفسه أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا قالت أنا ليمكن العطف يمكن العطف على الضمير المرفوع على الضمير إيه؟ وإن على ضمير رفع متصل عطفت خط بالضمير منفصل زاد أذكر أنت وزوجك الجنة أو فاصل إما وبلا فصل يلي بالنظم فاعشيا وضعك واعتدي يعني لأن لا يكون إيه عطف. لماذا قال الضحاك؟ لأنه لو رئيس كنت أغتسل والنبي فكأنه عطف الفاعل على الفعل وهذا غير مستطاع يعني معناه لأن الفاعل الأول مستتير ليس معنى الفاعل. فإذا عطفنا عليه كنت أغتسل والنبي فاعل فعلا هو فاعل وأضمع الفاعل ثم عطف على الفاعل فاعل فكأنه عطف الفاعل على الفعل وهذا لا وجه له. فلذلك ألزمت العرب تريد لهذا أن استعمل لفاصلهم ضمير الضمير منفصل وإن على ضمير رفع منفصل أعطفت فصل من ضمير منفصل أو فاصل إما وبلا فصل يجد في النظم فاشيا وضعف وارتجل. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى إن واحد منقدح قدح، هذا الحناء مثله فيه واضربه منه، يقال له الفرق، الفرق بفتحتين، وبعض المسكين وضع للغه السكين وفرق فرق، يقال انه ثلاثه اصع بهذا تطلع، كان يقتتل هو وهي وهما الذنوبان، فدل على جواز القتال ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز قتال الرجل مع امرأته، وكذلك ايضا مقدار الماء الذي يكفي الاثنين، وهذا اصبع 4 امتار، وتعرفون المد وهو هذا مد كثر رجل وسط، رجل وسط يحكمه واصنع، هذا هو المد، واحد اثنين ثلاثة أربعة على أصبع، هذه ربما يعني ننهيها في الوضوء فقط، نعم، صاع واحد، هذا إشارة عبارة لما كثرت النعم كثر عن نسي على السنة أو نسي على استعمال البلوغ الصالح أو في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقتتل هو جن وعائشة رضي الله تعالى كلاهما ثلاثة أصفار، وهذا من الصعب، هذا الأصل الاثنين إلى الشخصين، فمثل هذا ينبغي أن نجلس أن نأخذ الهدف وهو الاقتصاد في استعمال الماء في الاقتصاد، أنا إن الله لا يحب المخرجين، فينبغي للشخص أن يتعذب بهذه السنة يعني ويعتبرها ويأخذها مأخذ الجد ولا يصرف في الوضوء خاصة يعني الوضوء يكون فيها مثل هذا، فينبغي التجنب من سلاة الماء. قال رحمه الله تعالى باب الغسل بالصاع ونحوه، أيضا لا زال مسلم رحمه الله تعالى يستنبط من هذه العادية عادي كلها تدور على عائشة وغيرها، ولكنه يستنبط منها استنباطا متنوعا، هناك قال استنبط من الحديث جواز غسل الرجل مع امرأته، ونفس الحديث مثلا يستنبط منه ايضا جواز الى قدر الابتساع درس بالصاع ونحوه، بالصاع ونحوه، لذلك الصاع اطهر منه اكثر اليك عن يقتله العين ويرجوه المد ويقتله الصاع الى خمسه امداد، المد الابصاع 4 امداد، فإن تجاوز زاوية كل 5 أمداد فقط، فإذا هذا معه ونحوه دخل في هذا. إلى 5 أمداد. قال رحمه الله تعالى في السنة المتبعة أن عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر وعاص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة رضي الله تعالى عنها على عائشة رضي الله تعالى عنها، فسألها أخوها على غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأصابت على رأسها وبين ومن حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد معاذ وبهز والجزي عن شعبة قد رفع. أولا سند عبد الله بن محمد ومسند الذي ينتسب إلى البخاري رحمه الله تعالى، لأن البخاري يقال بوعدي ولا أن ولا إسلام، لأن جده الأعلى أسلم على يد يعني يمان بن أخلف والي بخارى آنذاك، فنسب إليه ولا إسلام، وفي أهلية المصطلح يقول وله معرفة الموالي وما لم تزن المجال ولا عتاقة ولا إحب ولا أحب ولا إسلام كمثل الجوعك، بخاري نسب نسبة ولا، لأن جده كان مجوسيا، الله يخرج الحي من الميت، كان مجوسيا فأسلم على يدي والي بخارى اليمان بن أحمد الجوعية، فنسب البخاري إلى الجوعة ولا الجوعة وليس من قبيلته إنما هو ولا إسلام، فهذا هو المسند شيخه وعلى ينتسب إليه. قال حدثني هذا جيد من هذا الذي أسمى في جيد البخاري. قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث، عبد الصمد بن عبد الوارث البصري، هذا من أوسط الناس من أثبت الناس في الشعبة، إنما في غيره أيضا ثقة ولكن في شعبة يقول من أوسط مرة. قال حدثني الشعبوس الإمام المعروف قال حدثني أبو بكر بن أبو بكر بن حفص، هذا مشهور بكنيته ويقال اسمه عبد الله أبو بكر بن حفص مدني من شبع. قال سمعت أبا سلمة، وهذا مما اتفق فيه الشيخ والتلميذ جمادة، اتفقا في كونه شارة شيخه أبو بكر هذا أبا سلمة وهم عبد الرحمن بن عوف في كونه كهية هذه واحدة مثله مدنية ثانية مشهورا بكنية أبو بكر أبو علي أبو سلمة، وقد قيل إن كل منهما عبد الله وإلا كل منهما كنيته، هذا هو المشهور. أبو بكر بن عوف كنيته اسمه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كنيته اسمه، هذا هو المشهور. قالوا إن اسمه عبد الله عبد الله، وقالوا ما يقع فيما قالوا، لكن المشهور هذا. قال دخلت أنا والأخوة عائشة رضي الله تعالى عنها، قال دخلت على أبو عائشة وهذا لم يعرف، بعض قال كذا وبعض قال كذا، هو يقول صاحب الفتي دعمت يهودي أنه عبد الرحمن وعبد بن الصديق، قال وقال غيره أخوها لأمها وكفيل وعبد الله، ولا يصح واحد منها يقول صاحب الفتي، لما روى مسلم من طريق معاذ والنسائي من طريق خالد بن الوليد وأبو عوانة من طريق يزيد بن عمرو كلهم عن شعبة في هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة. إذا عبد الرحمن قاصر وذلك كفيل قاصر، وقال انه هو جماعه انه عبد الله بن يزيد معتمدين على ما وقع في سنه مسلم بالجنائز على ابي كلاب عن ابي كلاب بن يزيد رضي عائشه عنه، فذكر حديثا غير هذا، ولم يتعين عندي يقول صاحب الرضي انه المراد هنا لان لها اخا اخر من الرضاعه، وهو كثير بن عبيد رضي عائشه روى عنها ايضا، وحديث بالعاده من فرد البخاري وسنن ابي داود من طريق بن سعيد بن كثير عنه، وعبد الله بن يزيد مصري وكثير بن عبيد كوفي، فيحتمل أن يكون المبهم هنا أحدهما ويحتمل أن يكون غيرهما الله. المهم ما تعين بس أخوها يعني أخوة عائشة رضي الله تعالى أنا دخلت على القرآن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم أي عن الحديثية غسل، فجاءت من إناء فجاءت عائشة رضي الله تعالى أنا لتعلمهم بالفعل، لأن التعليم بالفعل أقوى وأوضح من التعليم بالقول، من صلى الله لما تعالوا عن الصلاة على تصلي على يومين تصلي على اليومين، هو لو في دقيقة أو دقيقتين ثلاث دقائق ولا أربع ركعات إذا تدوج، فأنا صلى الله عليه قال رائع أن يعني وضح له مدى حياته إلا كسر ذلك ويستجيب لنا، فقال فلما أول وقت قال لبلال أجل، ثم في اليوم الثاني بنفس الوقت ذلك يقول لما تأخر أجل، ثم للعصر والعصر والمغرب والعشاء والسحر، الوقت ما بين هذين بين هذين يعني اليوم، هذا اوضح التعليم بشيء كثير ما يعني وعدم النبي صلى الله عليه وسلم لانه اوضح واغلق، فارادت هذه ان تبين كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل بإناء نحل من صعب، بإناء نحل من صعب، نحل من صعب أي قريب منه، فاغتسلت يعني زائر قريب من السليم، فاغتسلت وأضافت على رأسها وبيننا وبينها حجر، هذا في دليل على أنهما كانا يريان كيف تغسل رأسها، لأنه لو كان وراء حجاب لم استفاد شيئا، إذا دل لما لأنهما لأن هذا أخوها من الرضاعة، فيجوز أن يرى أن ينظر إلى أعالي بدنها، وهذا ابن أخيها ابن أختها أو أم أختها من الرضاعة، لأن أم كلثوم أرضعت أبا سلمة هذا، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو ولد عبد الرحمن بن عوف، لكنه أقول لعائشة أقول يعني ولد أختي لعائشة، لأن أم كلثوم أرضعت أبا سلمة، فإذا كلاهما محرما لها فجاز أن ينظر إلى رأسها كيف تغسل، وإلا فمع ذلك اختلف في ماذا وعن بينها وبين الحجاب هذا لي لأكثر بدنها، فدل على جواز الزيادة، وإذا الزيادة عرفنا أن من مذهب عائشة رضي الله تعالى جواز في ذلك أن يرى الرجل من محرمه أعلى بدنها. قال أبو عبد الله قال له إيه صاحب الكتاب أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع بإناء قدر صاع، نحن صاع لا بدلا من هذا قدر صاع، وأولا يزيد بن هارون معروف الإمام الواسطي رحمه الله تعالى يزيد بن هارون، وهذا روايته وصله أبو عوانة وأبو معين في مستخرجيهما، مستخرجي أبي معين وأبي عوان في مستخرجيهما، إن أراد مستخرج صحيح مسلم على صحيح مسلم فهما موجودان الآن، وأما مستخرج أبي معين وأبو عوانة ما نعرف، أبو معين على صحيح البخاري موجود، قال وبهز كذلك أيضا هذا بهز المعتد عزيز موصول عند إسماعيل، وذلك رواية إمام من الجنابة

على الى منكبه رجعت اليه فرفعها من صغرها ورداؤه موضوع على المشجر. فقلنا اتصلي بهذا وثوبك موضوع على المشجر. فقال اردت ان يراني احمق مثلك. فهذه هي الكيفيه التي كنا عشنا من الزواجنا في دهرنا الاول كنا نعيش هكذا. انتم الان لما وسع الله عليكم لعلكم نسيتم هذا، والا فهذا هو الذي كنا نستعمله ليتعلم الناس هذه الكيفيه. صليت هكذا مع ان ردائي موضوع على المسجد حتى من الذي كان يعني له ثوبان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قليل الا فيقول له علمهم ان الصلاه هكذا بثوب يستر عن العوره ويكفي الصلاه هذا الجيد. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى مثل الذي مسجد. وفي هذا الحديث بيان ما يقول من فائده من فوائد الحديث هذا، وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مهم جدا، وذلك ان هذا الرجل يقول ما يكفي. فلماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم سابقا؟ بجيء للنبي صلى الله عليه وسلم احتج عليه بافعال النبي صلى الله عليه وسلم ولانقياد لذلك وضوء رغبه لا تعلم ذلك. وفي جواب الرد بعوز على من يماري بغير علم كفاية ذلك. إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين هي بذلك. وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء. التنطع والإسراف في الماء ممنوع. الكراهية تراقون إنها تطرق. هذا مثل هذا الكراهية الحين إذا كان الإنسان مثلا يعني وتجاوز الحد ولذلك البخاري رحمه الله تعالى ولم يرى أهل العلم وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوز في الأمر صلى الله عليه وسلم. أول كتاب الوضوء ما قال أورده وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاثة ولم يجد على ثلاث وكره أهل العلم إسراف فيه. هناك حديث نعم أدعو به سلف قال نعم ولو كنت في نهر الجار. هذا حديث لا يقبل. لذلك رد الإشارة إلى رد البخاري وقال هناك وكره أهل العلم إسراف فيه وأن يجاوزه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ثلاث ثلاث أربعة معنى ذلك إسراف يعني ممنوع. قال رحمه الله تعالى مثل ابن قتيبة حدثنا أبو معين قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة كان يغتسل من إناء واحد. وقال عيسى بن هارون وبهز وزدي عن شعبة قد رفع. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة يقول أخيرا وعن ابن عباس عن ميمونة والصحيح وما رواه أبو معين. هكذا نسبتي على كل حال وبهز وزدي هذا تقدمه معك الظاهر على نسخ بعض النسخ كرره إلا فهو بحديث الأول. وقال حدثنا أبو نعيم الفضل ابن بكير هذا من الطبقة التاسعة من كبار شيوخ البخاري رحمه الله تعالى. قال حدثنا أبو عيينة سفيان الإمام المعروف عن عمرو بن دينار أبو محمد الجمعي الأكرم المطلوب في قصر من خمس النراني عن جابر بن زيد أبو الشعداء البصري في قصر ثابت من الطبقة الثالثة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا اسناده. لو قلنا ان مسلسل الوجوديين لما ابعدنا لان ابن عيينة كفي منكم مكيه عمرو لذ بقي عمرو مكيه وابن عيينة مكي ايضا. واما الجابر وابن عباس فبطريان واما ابو معين فكفي كفي ولا بطري أبو معين كفي وأبو عيينة كفي ومكي وعمر مكي وجابر بن زيد بصري وابن عباس رضي الله عنهما بصري بصري ومدني ومقيم وطيب. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة كان في السلام إلى أن واحد. وقال يزيد بن هارون هذا وتقدم لنا قلنا إن هذا من بعض النسخ زاد. قال أبو عبد الله هذا هو الذي يقصد بالحج. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة أخيرا كان يقول عن ميمونة والصحيح ما رواه أبو معين. هذا هو يا مشايخ الكبير هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث هل هو من مسند ابن عباس أن مسند ميمونة في خلاف بين الرواة؟ بعض الرواة جعله مسند ميمونة وهذا بعضهم رجحان. لماذا؟ لأنه لعنتي بن عباس أن يطلع بما يحدث بلاني فلا بد أن يقوله عن ميمونة، فمن قال عن ميمونة فهو الصحيح. ولكن الظاهر أن البخاري يميل إلى ترجيع عن ميمونة بن عباس رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه قال وما رواية أبو معين وما قال أبو معين إيه؟ الصح. والله تعالى وما رواه الصحيح وما رواه أبو معين. أبو معين جعله مسلم عائشة رضي الله عنها ابن عباس رضي الله تعالى عنها. وهذا بالنظر له مرجح، وذاك أيضا له مرجح. الذي رجحه البخاري من ناحيته لأنه لأن أبا معين من أفضل من أخذ علي معينا، ومعروف أن المحدث في أوائل عنفوان كبابه يكون أحفظ وأكثر لحديثه من أوائله، فمن أخذ في ذلك الوقت يكون أفضل وأكثر، وأبو معين من هذا. فرجح البخاري من هذه الناحية أنه عن العباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة يقتتلان. هذا هو وجه ترجيح الإمام البخاري. والآخرون الذين رجحوا بالعكس، يعني ولذلك قال قال ابن عيينة يقول أخيرا إشارة إلى أن ابن عيينة ما زاد عن ميمونة إلا في أواخر حياته، فدل على أن الرواية الأولى أفضل. هذا هو وجه ترجيح الإمام البخاري. وأما غيره فرجع من ناحية ثانية، وهو من ناحية أن مثله تناسب مع قيادة ميمونة، لأن هذا لا يمكن أن يطلع ابن عباس، يعني بعيد، لكن ما هو محال. ابن عباس مثلا جاء ولم يتمثلن في الحجاب ورأى أنهما يقتتلان وعرف أنهما معا يقتتلان لورع الحجاب، ما يقول ذلك، لأن ما المهم أن بعضهم قال كونه المسلم ميمونة رضي الله تعالى عنها أقرب، ولذلك على قوم الخارج به من ناحية الثانية من ناحية القاعدة الحديثية، وهو أن من كان سمع من الشيخ، ولذلك عند الترجيح يقدم أرواة الذين أخذوا بعد الأوائل على واحد الناحية. والناحية الثانية عند اعتبار العلوم والنزول، هناك النزول والعلوم خمسة أرض، من جملته إدم السمع، فمن كان أبداً من سمع من الشيخ يقوم عليا هو شيخ واحد عشرة سمعوه بأزمان المتابعة، أولهم يكون أعلى يعتبرونه علوم، علوم يعني النعمة في السنة علوم معنا. وإنما رجح البخاري يقولون وإنما رجح البخاري رواية أبي معين جريا على قاعدة المحدثين أن هذه لأن من جملة المرجحات عندهم إلى مجتمع. لماذا؟ لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ. ولرواية آخرين الذين قالوا يعملون جهة أخرى من وجود الترجيح، وهي قوم أكثر عددا هذه واحدة وملازمة لبنيها مرجحة إسماعيل من جهة أخرى ومن حيث المعنى، وهي قوم ابن عباس لا يطلع على من جملة الجانب الثاني مع ميمونة، فجاء فيدل على أنه أخذه عنها. هذا ولكن كما قلنا من أما من ناحية هذه فيمكن أن يكون وراء الحجاب وعرف باليقين أنهما يتصلان معه، وهذه واحدة. ومن الناحية الثانية مما استفاد من هذا كما يقول صاحب الفتي والاستفاد من هذا البحث أن البخاري لا يرى التسوية بين عن فلان وبين أن فلان، لأن قوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ومنة كان يقول كان الناس واحد، وقد سبق الفصل في مصطلح الحديث هذا البحث. وحتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل هل قول الراوي عن فلان كذا وقوله أن فلانا فعل كذا واحد، قال كيف هذا واحد؟ كيف هذا واحدا؟ فمعناه حال تدل على الاتصال وأن لا لا تدل على الاتصال، ومن روى بعن وأن لا فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلن ولن يكون مكلفا، وقيل لا وقيل أن نقطع وأما عن صلة، وبعضهم إيش قال؟ وأما عن صلة وبعضهم عرفانه ومقيمون يشد تعاصرا فقط وأصل بعضهم كرة عبد من شرف، وبعضهم عرفانه بالأغيان واستعمل لها إجازة في الزمان. المهم فصاحب الألفية رجح تسمية أن وأن، هذا هو المشهور عليه متأخر في كتاب المصطلح، لكن عمل الأقدمين خلاف هذا، وهو أن الإمام أحمد كما ذكرت لكم أنه سئل عن قول المحدث عن فلان أن فلان قال ليس ليس مصريين، وظن قال رحمه الله تعالى هذا الحديث أن قول علي بن عباس رضي الله تعالى عن ميمونة أنها كان أن الجمل كان يكسر مع الإعمال، ورواية أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يقتتلان من إناء واحد. هذه لولا الفرق بينهما لما رجح البخاري رواية ابن وعيد على رواية غيره، فمعنى ذلك أن البخاري يرى أن بين عن وأن فرقا وليس مستويا، فعن تدل على الإرفاء وأن لا تدل على الإتصال، لا تدل ليست موضوعة بالإتصال، بل ظاهرها أن غير ذلك، لكن إيه؟ لكن عن عروة أن فاطمة بنت قيس قالت كذا وكذا، هناك فيقول عن عائشة أن فاطمة بنت أبي قبيس جاءت للجنة قالت كذا، لذلك قالوا إن هذا إما أن يقربه عن فاطمة وبعض الرواة يقول هذا، وبعضهم يقول بل موافقة عائشة أن فاطمة هذه لا تدل على الإتصال. الحاصل من البخاري مذهبه هو هذا، لماذا؟ لأنه فرق بين من قال عن ميمونة وبين قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة قال استنى، فدل على أنه يرى أن بينهما فرقا، لكن كما قلنا أن ترجيح البخاري اعتمد على قاعدة المحدثين وهو ترجيح رواية أبي نعيم بكونها غير سماعة، وغيره رجحه بالأكثرية، وكذلك أيضا بكون المعنى لائقا بأن يقوله عن ميمونة رضي الله تعالى عنها، لأنه يبعد أن يطلع عليهما وهما يقتتلان. ما هو بعيدا؟ قال رحمه الله تعالى لو أن أفرض على رأس ثلاث. أيضا الحديث تقدم عن عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا أتى من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه يستدل به على استحباب أن يفيض على رأسه المعتصم ثلاث مرات، وفي سنة المطلقة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير قال أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سلس قال حدثني جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأزود على رأسي ثلاثة، وأشار بيديه كلتيهما. قال أبو معين تقدم وزهير تقدم أيضا زهير معاوية بن حدي أبو خيثمة الكبير عن أبي إسحاق الكبير أنه قال حدثني سليمان بن سورة هذا الصحابي قال حدثني جبير بن مطعم هذا أيضا صحابي كبير وهذا صحابي عن صحابي قال وسليمان بن سورة مساعد وهو من أفاضل الصحابة وأبوه مشاعر وأبوه وماذا مشاعر الصحابة فدي رواية العقراء صحابية الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأجيب على رأسي ثلاثة، فاختلف بين يديه فقال بعضهم أنا أجيب كذا قال بعضهم كذا، فقال أما أنا بعد أما إما نقول إنه هناك مقدر غيرت رواية هذا وهذا، لأنه ثبت أنهم تنازعوا عنده فذكر بعضهم أنه يجب على رأسي كذا وكذا، فقال أما أنا فأجيب كذا، إذا هي على أصلها وهو أنها تفيد التوكيد تفيد التفصيل كما أن موضوع وضعها تفيد التوكيد، أما حرف تفصيل وفصل وتوكيد هكذا، أما قوله حرف فصل معناه فصل النطاق، أن المتكلم يتكلم كذا أما كذا هذا فصل، وذلك ذكر في أما بعد، وأما التوكيد فهو ملازم له في مؤكدة، إذا قلت أما زيد فقائم فإذا قلت أما زيد فقائم يكون آخر من ذلك، وأما التفصيل فقالوا بعض النحاة إنه يلزمها، وبعضهم يقول لا يلزمها بل أحيانا تجد فيه تفصيل، وبعضهم ذكر هذا الحديث مثال لذلك، لكن هذا الحديث بجمع كتبه يتبين أن هناك محذوفا دل عليه اختصره بعض الرواة، وأما أنا كذا أما أنا كذا. فعلى هذا هنا مستعملة في أصلها. وأما قولهم يعني أنها تفسير غير تفسير فهو قوله شواهد أخرى. فنقول أما أنا فأجيب على رأس ثلاثة وأشار بيديه كلتيهما ثم أراهم كيف يجيب يقترب بيديه ثلاثة هكذا ثم هكذا ثم هكذا اقترب ثلاث مرات. يعني هذا الذي تقصده فيه عالج عن سنة عن هدي ثلاثة نقود. فأنه يقول لهم يعني إذا كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أنا أقتصر كذا فينبغي لكم أن تتبينوا بسنتي. تبين لهم أنها ثلاثة قصص ولا يجد على ذلك. وهنا يقول أما وبضم الهمزة أما أنا فأجيب وقسيم وأما محبوب. وقد ذكر أبو معين بن المستخرج سببه من هذا الوجه أوله عنه وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل من الجنابه فذكره ولمسلم من طريق عبد الاحوص عن اسحاق التماروا اي تنازعوا في الغسل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم اما انا فاغسل راسي بكذا وكذا اما انا بكذا وكذا فذكر الحديث وهذا هو الاسلوب المحذوف ودل عليه ودل قوله ثلاثا على ان المراد بكذا وكذا اكثر من ذلك. هذا كعب المتكلم الذي سبق النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حاجه بغير هذا اكثر من ثلاثا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عدت النفس النجي انها ثلاثة فقط حتى بالإسلام بثلاثة. وقد سبق لنا ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب يعني لا مجال او لا مسافة لذلك انها الثلاثة لان الثلاثة تكذب هو كنا ويتر. وكذلك ايضا هو يعني مستوعب لانه قبل الثلاث يدخل اصابعه في الماء ويبدل اصول شعره فاذا لا حدث ولا داعي اكثر من ذلك. قال التعليم قد قال حدثني محمد بن الشعر قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا شعبه عن مقول عن مقول بن راشد مقول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر رضي الله تعالى عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على راسه ثلاثه. اولا سنده محمد بن بشار بن دار هذا المرتب بن دار احد المشايخ السته اشترك الائمه الهداه في ذوي الاصول هم ايه ذوي الاصول ايه وعاصم في تسعة من الشيوخ معنا عن ناتبيع حاضرين البلد أولئك الأشيخ وابن عمري تسلون ويعقوبون عمرو السليم وابن بشار وعاد وابن بشار وابن العبد العلاء وابن بشار كذا سمين مسنى وزياد محتفى محمد البشار كان هو ومحمد بن مسنى سفرتين لها في الحزن كان بشعر عمرو السليم كان أحدهما يعني لا يتقدم الأخر في الحزن والإقضاء. وهذا هو الذي قال حفاظ الدنيا أربعة وكلهم قال إيش في المال خرجوا من تحت الكرسي. أنا محمد بن شهاب حفاظ الدنيا أربعة أبو زرعة الرازي جريج مسلم الحجاج ليساب عبد الله محمد الدارمي في سمرقند محمد بن إسماعيل في بخارى وكلهم في المال خرجوا من تحت الكفين. هذا هو محمد بن الشارع الذي يقول هذا. فمحمد بن الشارع كان حافظا وقال حدثنا غنزل غنزل محمد بن جعفر بن شعبه وقال انه لازمه 20 سنه. قال حدثنا شعبه عن يقول بن راشد يقول بوزن منبر ويقال له مخول بوزن محمد عيضاء. يقول مخول وليس له في البخاري هذا الحديث. و عن محمد بن علي هو ابو جعفر الذي سبق لنا قبل قليل انه ذكر عن جابر حديث هذا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه هو الحديث الذي سبق قليلا انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على راسه ثلاثه وقال له الحسن محمد لا يكفيني هذا ما يكفيني هذا فقال كان يكفي من هو اوطى شعرا منك وخيرا منك فهذا هو الحديث الثاني ثلاثة. والشاهد هنا أن الصلاة كان يستهل ثلاث إفراغات أو شبات فقط. قال رحمه الله تعالى في السنة المطلقة حدثنا أبو معين قال حدثنا معمر بن يحيى بن هشام قال حدثني أبو جابر قال قال لي جابر أتاني ابن عمي فيعرض بالحسن ومحمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة قال فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويوجدها على رأسه ثم ينزل على سائر الجسد فقال لي الحسن اني رجل تجر الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرا شعرا. اولا سند ابو معين تقدم معمر بن يحيى بن كعب معمر بإسكان العين في أكثر الأرض جزاء المسيح في رواية الثالث في ولد محمد معمر نساء ويحيى نساء ويقال له معمر ولد محمد ولا يزال أيضا في البخاري غير هذا الحديث وقد ينسب إلى جده كأنه يقال معمر معمر نساء وهو بمهملة يصف اليمين قال حدثني أبو جعفر قدم أنه محمد بن علي البصري قال قال لي جابر رضي الله تعالى جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه أتاني معمك ابن عمك يعرض ماذا يعرض بالحسين محمد ابن عمك بتجرد لماذا فإن ابن عم فإنه ابن عم والده علي بن الحسين ليس ابن عمه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهذا الحق لمحمد بن علي إذن عم لوالده وليس عم له إنما هذا مجاز قال ابن عمك يعرف يريد معنى بالحسن بن محمد بن حنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت يقول شاهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقول ويجيب على رأسه ثم وأنا مع الشاهد الباب ثم يجيب على طير جسدي سائر بمعنى البقية سائر بمعنى البقية فإذا هذا الاتفاق منه أنه ما أقاض على يعني ما سبق له الوضوء أو غسل نفسه فقال لي الحسن حسن محمد إني رجل كثير الشعر محمد حسن ومحمد محمد بن حنفية كما ذكرت لكم عنه فإن محمد بن علي محمد بن علي بن أبي طالب إنما يقال له محمد بن حنفية إلى أمه حول اسمه جعفر هذه كانت مولاة أو ولد في علي رضي الله عنه على محمد قال ماذا؟ قال ثم ولد على خير جسدي فقال لي الحسن إيه رجل كثير الشعار يعني ما يكفي ثلاثة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا فمعنى ذلك أنه يحطه ويأمره أن يكتفي بهذا ولو كان شعره كثيرا لأنه كان هذا المبلغ أو هذا القدر يكفي من هو أكثر من شعره النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.